بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب منهج السالكين قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. كتاب الحدود. واليوم بإذن الله تعالى نأخذ مقدمة عن كتاب الحدود حتى لا نشق عليكم. فأما كتاب الحدود فيعنى بالحدود وهي جمع حد، ويعنى بالحد الشيء الذي يحجز بين شيئين. الشيء الذي يحجز بين شيئين يسمى حد، حجز بين هذا وذاك. وسميت العقوبات للمعاصي التي فيها حدودا سميت بذلك، أي سميت حدودا لأنها ماذا؟ لأنها في الغالب تحجز بين الإنسان وفعل هذا الذنب مرة أخرى. في الغالب إقامة الحدود في الغالب تمنع الإنسان من أن يأتي هذا الذنب مرة أخرى. السارق إذا قطعت يده، فإنه في الغالب لن يلجأ إلى السرقة مرة أخرى. الزاني إذا جلد في الغالب لن يعود إلى الزنا، وهكذا. فالحدود تجعل بين المعاصي والذنوب وبين الناس ومن المعاصي والذنوب تجعل بينهم حاجزا وحدا ومانعا، ولذلك سميت الحدود كذلك لأنها تجعل حدا يمنع الناس من ذلك غالبا. والحد في الشرع هو العقوبة المقررة في الشرع وليس في شرع الناس، وإلا فقد عطل الناس حدود الله تعالى وشرعهم عقوبات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا باطل، ولا يجوز للناس أن يحتكموا إلى هذا الباطل، ولا يجوز لمسلم أن يطالب بإقامة عقوبة لم ينزل الله بها سلطانا واستبدلها الناس بعقوبة أخرى. فلذلك فهذه الحدود هي العقوبات المقررة في الشرع لأجل الحفاظ على مصالح الناس العظيمة، وهي مقاصد الشريعة التي يعني ذكرناها بالأمس في خطبة الجمعة، وهي الحفاظ على النفس والمال والعرض والعقل والدين. هذه المقاصد تحافظ على هذه المصالح، أو مقصد الشريعة المحافظة على هذه المصالح العظيمة. ومن أجل المحافظة على هذه المصالح العظيمة جعلت شرائع كثيرة، منها الحدود، فعند ذلك تكون هذه الحدود رادعة للناس، لأجل أن يستقر المجتمع المسلم وألا يكون فيه الاضطراب وانتشار الجرائم ونحو ذلك، لأن هذه الحدود زاجرة للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحدود زواجر، زواجر تمنع الناس، بخلاف المجرمين والعياذ بالله الذين يكرهون الإسلام وإن زعموا أنهم مسلمون، يقولون الحدود وحشية، والعياذ بالله. وهم الذين والعياذ بالله قصرت عقولهم وأفهمهم يستدركون على الله، فهؤلاء عليهم أن يتوبوا، وهذا وإلا هذا هذا كفر، كفر بالله. الذي يقول الحدود وحشية هذه كلمة كفر والعياذ بالله، لأنه يتهم الله تعالى بأن الله تعالى غير عادل ويستدرك على الله تعالى حكمه، والله يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه. ولذلك الحدود هذه للمحافظة على استقرار المجتمع وحياة المجتمع، وإلا فقد قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولذلك فالحدود تكون في المجتمع حفظا له. وقد يعني روي في ذلك وإن كان الحديث يعني سنده ضعيف ما يدل على فضل إقامة الحدود، وهو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، المقصود بإقامة حكم الله في الأرض. والحديث وإن كان ضعيفا لكن يشهد له من جهة المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة بن زيد يشفع في ألا يقام حد السرقة على امرأة شريفة من بني مخزوم، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ فدل ذلك على أنه لا يجوز لأحد أن يشفع في حد من حدود الله، وذلك لأن الحدود حق لله، حق لله، ولذلك خرج بذلك القصاص. الحدود حق لله، ولذلك خرج بذلك القصاص، لأن القصاص حق لمن؟ لأولياء المقتول. يعني المقتول ممكن أولياؤه يعملوا إيه؟ يعفون. أما الحدود لا، القصاص ده بره الحدود، خلي بالك. إنما الحدود لا، الحدود حق لله تعالى لحفظ المجتمعات الإسلامية. ولذلك الحدود هي حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، حد شرب الخمر، حد المحاربة، حد الردة، هي دي الحدود. ولذلك هذه الحدود لا يجوز لأحد أن يشفع فيها، ما ينفعش. لماذا؟ لأنها شرعت لأجل أن يحفظ المجتمع المسلم من الكفر، من الفاحشة، من فساد الدين، من فساد السلوك. فإذا أقيمت الحدود في الناس استقر المجتمع وانضبط ورعي في ذلك مصالح الخلق، وكان النظام وحمت هذه الحدود نظام المجتمع. ولذلك فإن الحدود ربما كما ذكرنا بعض الناس جهلا يقول هذه قسوة أو نحو ذلك، نقول له: اتق الله فيما تقول، ولا تأخذك ربما الشفقة أو الرحمة بمرتكب الحد، لأن هذه نظرة قاصرة، وإنما يجب عليك أن تنظر إلى آثار فعل هذا الذنب الذي بسببه أقيم عليه الحد في المجتمع المسلم، لترى أن العقوبة عادلة. فالذي مثلا في الحدود، مثلا لو نظرنا إلى حد الزنا، حد الزنا فيه الجلد وفيه الرجم، فإذا جاء جاء وقال: الرجم قسوة، يرجم بالحجارة ونحو ذلك، طب ما نعمل له سجن ونحو ذلك، نقول له: ماذا لو زنى رجل بأختك؟ ماذا لو زنى رجل بأمك؟ ما سيكون شعورك؟ أكثر الناس ربما يقول لك بالتعبير العامي: أنا لو هطلع المسدس على طول أعمل إيه؟ أديله على طول المسدس. أكثر الناس، بل أكاد أقول يعني كان ذلك من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سعدا رضي الله عنه سيد الأنصار لما سمع الآيات التي تتحدث عن ضبط مسألة إثبات الزنا ل4 شهود، قال: والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. المصفح اللي يضرب بعرض الايه؟ السيف. لا، ده انا هضرب بالايه؟ بالسيف قطع على طول. وهذا سيد الأنصار. هو ده شعور الإنسان اللي عنده غير على أعراضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقب وقال: تعجبون من غيرة سعد؟ انتوا يعني شايفين ان سعد كأنه ظاهر الحال مش عاجبه الحكم، تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها من بطن. ولذلك نقول لهذا الذي يقول قسوة، نقول له ماذا لو زني بأمك؟ رأيت رجلا يزني بأمك أو أختك أو حد الحرابة مثلا؟ يقول لك حد الحرابة قسوة، إزاي نجيب شخص ونصلبه في ميدان عام؟ قل له ماذا لو أنك تمشي في طريق سفر مثلا بالسيارة بتاعتك، وفجأة خرج عليك أشخاص وأوقفوك بالسيارة وأخذوا منك زوجتك واغتصبوها، ما شعورك؟ أي إنسان عنده كرامة يقول هاتهم لي أثرفتهم حتت، إلا أن يكون إنسان ما عندوش والعياذ بالله بقى. طيب الشرع كفلك هذا بضابط، وهو أن يؤخذ أمثال هؤلاء ويكونون للناس عبرة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يوم الناس لما في المجتمع في ميدان عام كل يوم يجيبون في ميدان التحرير مثلا إياه، ويروحوا جايبين النهاردة في إقامة حد حرابة، فلان وعلان اعتدوا على عرض في طريق مثلا صحراوي أو نحو ذلك، أو اعتدوا على هتك أعراض ناس بكذا أو كذا، عند ذلك هل سيجترئ الناس على فعل هذا مرة أخرى؟ وذلك الحدود زواجر للناس وتمنعهم من ارتكاب هذه المعاصي والذنوب، بخلاف كما نكرر هذا الرأي الجاهل الذي يقوله الغرب الذي ماتت في نفوسهم الرجولة أصلا، والعياذ بالله. الزنا عندهم أمر طبيعي والعياذ بالله، والجريمة عندهم أمر مستساغ، وإن حاولوا هم أن يعني ينكروها بطرق أو بأخرى، لكن كثير من هذه الأمور لضياع معاني يعني الغيرة ومعاني المروءة ونحو ذلك في قلوب هؤلاء، لأجل أنهم لا دين لهم قالوا مثل هذه الأقوال. ولذلك نقول مرة أخرى في مثال آخر، رجم الزاني الله تعالى العليم الحكيم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، سواء الرجم أو الجلد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما ينفعش نقيم عليهم الحد كده على جنب كده، لا ما ينفعش، في ميدان عام ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول لك ايه الفضايح دي؟ ما الفضايح ده عشان انت متعود على ان ما فيش شرع. الواد يزني بالبيت وبعدين يجي اتنين جهلة ولا شوية جهلة يقول لك خلاص ستروهم، ستروهم ايه دي؟ هل يعني جوزوهم؟ هذا باطل، هذا الزواج باطل وما نتج عنه باطل والعياذ بالله. ولذلك فإن إقامة الحدود تزجر الناس، ولذلك اللي يقول قسوة نقول له أنت بتنظر للمجرم بعين الرحمة، طب ما تنظر للجريمة، ماذا لو زنى هذا المجرم بأمك؟ ما سيكون شعورك؟ ولذلك الله تعالى هو الحكيم العليم الذي وضع هذه الحدود. ثم كذلك مسألة مهمة أيضا قبل أن ندخل في الكلام في الأحكام، وهي هل يشترط لكل من أتى حدا أن يكشف ذلك للسلطان ويذهب لإقامة الحد عليه ونحو ذلك، أم الأفضل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستر نفسه؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، والصحيح أنه الأفضل أن يستر نفسه ويتوب إلى الله تعالى بشروط التوبة المنضبطة، بشروط التوبة المنضبطة، كأن يرد الحقوق إن أخذ مالا أو كذا أو ماذا، ولو زنى يتوب أيضا ولا يرفع أمره إلى القاضي ولا للسلطان ويتوب إلى الله، وإلا فهذا ربما يكون سبب في خيره من إقامة الحد. لو قتل لابد طبعا من الحقوق، لابد من أن يقتص منه أو أن يعفو أهل القتيل، لأن هذا حق لأهل القتيل. لذلك احنا قلنا القصاص مش داخل في الإيه؟ مش داخل في الحدود، القصاص ده موضوع تاني مش داخل في الحدود. نعم. قال كتاب الحدود، كتاب الحدود، مما يدل على أن الستر أفضل في مسائل الحدود، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه الناس في بعد فتح مكة قال تبايعوني على ألا تسرقوا ألا تزنوا وكذا إلى آخر ما ذكر، قال فمن أصاب من شيئا من ذلك فعوقب به، عوقب به يعني أقيم عليه الحد، فهو كفارة له. ولذلك الحدود كفارات، الحدود كفارات، يعني إيش؟ إقامة الحد بيكفر على الإنسان الذنب. ولذلك قد يقول قائل الأفضل لي أن أذهب وأكفر عن ذنبي، هذا إن كان هذا يحتمل ذلك، لكن الأفضل الستر. وإلا قد جاء بعض من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني من الذنب، وهذا كما حدث من الغامدية وماعز رضي الله عنه، طهرني من الذنب، فهو كان يريد أن يضمن أن الذنب قد رفع عنه اسمه بإقامة الحد. ولذلك الحدود كفارات كذلك لأصحابها. قال كتاب الحدود، قال لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. لا حد يعني يقام إلا على إنسان مكلف أي عاقل بالغ، فهذا الإنسان هو الذي يقام عليه الحد، أما الصغير فلا يقام عليه الحد، وكذلك الصغيرة. وهناك التعزير، والتعزير ليس من الحدود، لأن أمر التعزير راجع إلى القاضي أو السلطان كما يأتي إن شاء الله. قال لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، لقوله تعالى، يعني هذا دليل من عندنا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، حتى يقام عليه الحد لابد يكون عالم بحرمة هذا الشيء. وإلا لو أن إنسانا ارتكب جريمة تستلزم حدا وهو لا يعرف فهذه شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اضرأوا الحدود بالشبهات، فهذه شبهة أنه لا يعلم أن هذا حرمه الله. نعم. قال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. ولا يقيمه أي الحد إلا الإمام أو نائبه، يعني ليس للناس أن يقيمهم الحدود فيما بينهم، وإلا ربما تحول الأمر إلى فوضى، فكل من يعني رأى أن ينتقم من إنسان يقول أثبت عليه الحد تعال ونقيم عليه الحد ونحو ذلك. لا، بل هذا يرفع إلى الإمام أو نائبه القضاء ونحو ذلك، ويكون تنفيذ ذلك من خلال الإمام، إمام المسلمين. إلا السيد أي السيد مع العبد أو الأمة، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، إقامة حد الجلد يعني القذف الزنا، هذه الحدود السيد ممكن يقيمها على العبد أو الأمة، العبد أو الأمة. قال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، حد الرقيق حد العبد في الجلد أو الأمة نصف حد الحر، وذلك لقول الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه مقدمة للكلام عن الحدود، نشرع إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في الكلام عن حد الزنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.